هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. قدر للشاعر اللبناني يوزيف حرب أن يمسك بحروف هذه اللغة التي هي كائنات الله في كونه، لغة الشجر والنهر والبحر والغيم والشيح والورد والحور والريح والطير والبراري والطواحين والغمام والمطر والأنواء والأعاصير والبروق والرعود. قدر له أن يدخل هذه اللغة دواوينه وأن يثبتها بحبر ذوب فيه روحه ونفسه وصلواته وابتهالاته، فاتسعت مخبرته للكون كله واشتبكت فيها جدائل أيامه ولياليه، فأصبح جسد الكون نجوما على ورق الليل، وكل ما فيه من كائنات ومخلوقات أصبحت رفات أغصان وهديل حمام وتفاعيل شعر منضبط الإيقاع والوزن، تتوهج به قصائد ذات فم أخضر ولغة حمراء. يقول جوزيف حرب في قصيدته مشهد الرسالة صباحا وهي نازلة إلى الواد حنت لمرورها الأشجار، حيتها الصخور الزرق لوح بالغمام لها نسيم الأرض، عصفوران من عشاقها رفعا معا أذيالها الصفراء عن شوك الطريق العشب، أمضى الليل منتظرا قدوم قوافل السجاد من شيراز. دير الحور نادى كل رهبان الجداول كي يدقوا فيه أجراس المياه لها المراعي، عاريات جئن يحملن الخراف لكي تبارك باليدين نهودهن الزرع، أهدى قلبها الذهبي سيف القمح باسم النحل، قدمت الحقول إلى بياض جبينها تاج البنفسج، إنها الشمس البهية أم هذا البحر سيدة الثواني، وجهها يبدو لموت الآن خبزا وردة خمرا وست شموع، وألمح راحتيها وهي نازلة إلى الوادي لكثرة ما تعلق من تراب البؤس في جوفيهما حقلا به نبتت غصون من دم ودموع. وفي قصيدة عنوانها مشهد الأرض يقول الشاعر اللبناني جوزيف حرب: قرية لوز، تكتبين الأبيض الكوفي فيها، وعلى كفيك منديل نسيم، والمساء يأخذ عينيك إلى الغابة في نزهة نوم، يجمعان الكحل منها ونعاس الورق البري. يا حبيبتي قليلة أسماء زهر الأرض في ذاكرتي، والشجر الواقف كالراعي وحيدا، وصخور الوعر ترعى ما رمى تموز من ظل الغمامات لها. قليلة أسماء هذا الزرع والعصفور والعشب الذي تفرشه الأشهر في بيت البراري، فأنا لم ألتفت إلا إلى ما فيك من عري أمام الحبر. هذا سهر المكتوب، كم عاما سيمضي قبل أن أكتشف النوم، وكم ريحا ستجري قبل أن أنقل عيني من الفجر إلى الفجر، ومن رؤيا إلى رؤيا بهذا الجسد الغامض. كم صندوق عتم سوف تحتاج نساء الجن كي يملأنها في آخر الصيف نجوما، قبل أن تنزل عن نهديك كفي وهي ملأى ذهبا زهرة لوز. ليس تكفيني عصور كي أرى بياضها، أحبها لما تعود وهي منذ البدء حتى الآن، حتى آخر الدهر تعود. في حلقة الغد يضمنا جديد من لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.